إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه الحنبلي إلى الحديث عن شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الشرط السادس، وهو شرط ستر العورة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس أو نجس لعدم ويعيد، ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. طيب، هنا يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من المسائل. المسألة الأولى يقول: من صلى في مغصوب وهو عالم وذاكر، يعني هو يعلم حرمة الصلاة في المغصوب، ويعلم أن هذا الشيء مغصوب ومتذكر، لذلك يعني ليس ناسيا ولا يعني ساهيا، فإن صلاته لا تصح. ما المقصود بصلى في مغصوب هنا؟ هنا يعني صلى في مغصوب تشمل الصلاة في أرض مغصوبة، الصلاة في أرض مغصوبة، مغصوبة يعني اغتصب أرضا، اعتدى على أرض غيره واستولى عليها، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب، الثوب الذي يصلي فيه ويستر به عورته هو ثوب مغصوب، أو غصب راحلة وصلى عليها، إذا غصب راحلة شخص يعني سرق سيارة ولا سرق دابة وصلى عليها، يعني هذه الصلاة لا تصح، هذه الصلاة لا تصح، وهي صلاة محرمة، الصلاة في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو في يعني راحلة مغصوبة ونحو ذلك. وكذلك أيضا نفس الشيء إذا صلى في ثياب حريرية، إذا صلى الرجل في ثوب من الحرير، وذلك لأن الرجل يحرم عليه لبس الحرير، إذا صلى الرجل في ثوب من الحرير عالما ذاكرا وهو يعلم يعني أن هذا الثوب حرير ويعلم حرمة لبس الحرير على الرجال، وهو متذكر يعني لذلك وليس ساهيا ولا ناسيا، فهذه الصلاة أيضا لا تصح. طبعا بخصوص لبس الحرير للرجال، الحكم الأصلي العام، وهناك تفصيلات يعني سيأتي ذكرها إن شاء الله، الحكم الأصلي هو تحريم لبس الحرير على الرجال لما ورد في ذلك من الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لا تلبسوا الحرير فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والحديث في الصحيحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير. الحرى بمعنى الزنا، الحرى يعني الفرج الحرام بمعنى الزنا يعني، ويستحلون الحرير والخمر والمعازف. ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحديث رواه البخاري ورواه الإمام أحمد وغيره. فهنا معنى يستحلون يعني معناها أن هذه الأشياء حرام، وهم يستحلونها يعني يقولون بحلها وبإباحتها وهي حرام. فكلمة يستحلون معناها أن هذه الأشياء محرمة، وخاصة أنه يعني ذكر منها ما هو يعني ظاهر التحريم مثل الزنا والخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن يعني لبس الحرير والاستماع إلى المعازف، إلى الموسيقى وآلات الطرب والله، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالخمر وبالزنا. فإذا هذه النصوص يعني صريحة يعني واضحة في تحريم لبس الحرير على الرجال. فلو صلى الرجل في ثوب حرير فصلاته باطلة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والأئمة الثلاثة قالوا يعني يحرم الصلاة في ثوب محرم أو بقعة محرمة أو كذا، لكن الصلاة تحرم ولكن تصح. قالوا الصلاة تحرم ولكن تكون صحيحة، يعني يقولون إيه كأن انفكاك الجهة، يعني يقول لك يعني كونه يلبس يعني ثوبا مغصوبا أو ثوبا من الحرير أو كذا، هذا عمل يعني محرم، وكونه يصلي هذه الصلاة يعني عمل مشروع، فهو يعني آثم من جهة على لبسه الحرير أو الثوب المغصوب أو كذا، أو صلاته في الأرض المغصوبة، وآثم من هذه الجهة ومساب من الجهة الأخرى، يعني نفس الفعل يساب عليه ويأثم من جهتين مختلفتين، يعني كأن الجهة منفك. لكن عند الحنابلة يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني إنه يعني نفس فعل الصلاة هو يعني آثم به، لأن نفس فعل الصلاة الزمن الذي يستغرقه في الصلاة هذا كله شغل للبقعة المغصوبة أو للدابة المغصوبة أو للثوب المغصوب أو الحرير أو كذا، فيعني كأنه الجهة يعني لا تنفك، يعني لا يمكن يعني تصور أن الصلاة شيء منفصل عن لبس الثوب الحرير أو المغصوب، هي كلها على بعضها كذا يعني عمل محرم، وهو الصلاة نفسها هي يعني تعتبر من ضمن الغصب يعني، فبالتالي تكون باطلة. فأنا المهم أن القدر المتفق عليه طبعا يعني تحريم لبس الحرير على الرجال وتحريم الغصب وكذا، لكن الخلاف هنا هل يعني يحرم ذلك وتصح صلاته أو يحرم وتبطل الصلاة. هنا استدلوا على بطلان الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا هذا يعني كن يصلي في ثوب محرم أو في مكان محرم، فهذا العمل يعني ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمل يعني مردود ولن يقبل. ويفهم من هذا أنه لو كان ناسيا أو جاهلا، لو كان ناسيا أو جاهلا فإن الصلاة تكون صحيحة. يعني حتى عند الحنابلة الذين قالوا ببطلان الصلاة في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ثوب محرم، أو قالوا يعني هذا في حالة أن يكون ذاكرا وعالما، لكن إذا كان ناسيا يعني لبس ثوبا من الحرير ناسيا أنه ثوب حرير، أو نسي أن يخلعه، أو كان يعني لا يعلم حرمة لبس الحرير، أو لا يعلم يعني أنه حرير، يعني أحيانا ثوب من الحرير وهو لا يعلم أنه حرير، وأي ثوب محرم يعني كذلك عند من يرى يعني حرمة جلد الخنزير مثلا، من يرى حرمة جلد الخنزير، وهم جمهور الفقهاء يقولون أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ أو كذا، يعني سيكون له نفس الحكم، مع توضيح إن شاء الله سيأتي في الكلام يعني تفصيلات أكثر في موضوع الثوب النجس هذا، له تفصيلات أكثر إن شاء الله ستأتي. طيب بخصوص الحرير، يعني الحرير طبعا المقصود هنا هو الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز، يعني الذي يخرج من دودة القز، الدودة المعروفة التي يعني تصنع هذا الحرير بأمر الله تعالى. لكن هناك يعني ما يسمى بالحرير الصناعي، يكون يعني من مشتقات البترول، يعني مادة من مشتقات البترول وكذا، تسمى حريرا لكن هي في الحقيقة ليست يعني بحرير، مجرد تشابه أسماء لكنها مادة أخرى، والعبرة بالحقائق يعني لا بالأسماء. يعني الحرير يعني حقيقته هو هذا النسج الذي يخرج من دودة القز، يعني لكن الحرير الصناعي اللي هو مصنوع من مشتقات البترول أو كذا فهذا لا يأخذ حكم الحرير ولبسه يكون مباحا. طيب قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. هنا يقول يعني لو يعني خير بين أمرين لا مجال الاختيار، يعني الاختيار الثالث، إما أن يصلي عريانا وإما أن يصلي في ثوب مغصوب، يعني شخص معه ثوب مغصوب وليس معه ثوب آخر يستر عورته، ووقت الصلاة سوف يخرج ولا يستطيع يعني أن يستر عورته إلا بهذا الثوب المغصوب، فهل يصلي عريانا أو يصلي في الثوب المغصوب؟ فهنا يقول المؤلف ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، التخلص من الغصب أولى من ستر العورة، يعني قال لا يستر عورته بثوب غير مملوك له، فيعني أخذه غصبا وقهرا بدون إذن يعني مالكه ولا رضا، فيعني يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب المغصوب. فقال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد، الشارح يقول ولا يعيد هذه الصلاة، لأنه اتقى الله ما استطاع، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو يعني بذل ما في يعني لم يجد ما يستر عورته من الثياب المباحة، يعني فيكون يعني معذورا ولا إعادة عليه. قال وفي حرير لعدم ولا يعيد، يعني يقول يصلي في ثوب من الحرير لعدم، يعني لعدم وجود ثوب غيره، يصلي في ثوب الحرير لعدم وجود ثوب غيره، يعني هنا شخص يعني ضاق وقت الصلاة وأوشك وقت الصلاة على الخروج، شخص مثلا لم يصلي العصر والشمس أوشكت على الغروب ولا يوجد ما يستر عورته سوى ثوب من الحرير، فماذا يصنع هنا؟ هل يصلي عريانا ولا يستر عورته بثوب الحرير؟ ماذا يصنع؟ قالوا يستر عورته بثوب الحرير، يستر عورته بثوب الحرير ويصلي فيه في هذه الحالة. يصلي في ثوب حرير لعدم ولا يعيد الصلاة، أيضا زي ما ذكرنا في حالة الصلاة عريانا أنه للعذر يعني وعدم وجود ثوب حلال، فكذلك إذا صلى في ثوب حرير لعدم وجود غيره فتكون صلاته صحيحة حينئذ ولا إعادة عليه. طيب هنا سؤال، يعني لماذا فرقوا يعني بين الثوب المغصوب وثوب الحرير؟ في حالة ثوب المغصوب إذا لم يجد ما يستر عورته سوى ثوب المغصوب ماذا يصنع؟ يصلي عريانا ولا يلبس الثوب المغصوب. طيب إذا لم يجد ما يستر عورته سوى ثوب من الحرير هل يصلي عريانا ولا يستر عورته بثوب الحرير؟ يستر عورته بثوب الحرير. لماذا فرقوا بين المسألتين؟ قالوا يعني لأن أولا لأن تحريم الثوب المغصوب هذا لحق الآدمي، يتعلق بحق للآدمي، وحق الآدمي يعني شدد فيه لابد من إعادة الحقوق لأصحابها. وأما تحريم ثوب الحرير فهذا شيء يعني لحق الله سبحانه وتعالى، وهنا هو يعني مضطر إليه ولا يجد يعني ما يستر عورته غيره. ولأن ثوب الحرير أبيح في بعض الحالات، لكن الثوب المغصوب هذا يعني لم يرد يعني ما يفيد إباحته، وإنما ثوب الحرير ورد أنه يباح عند الاضطرار والحاجة، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس ثوب الحرير لبعض الصحابة كانوا يشتكون من القمل أو الحكة، يعني مرض جلدي، والثياب الأخرى غير الحريرية التي كانت عندهم ثياب خشنة يعني تسبب لهم يعني مرضا في جلدهم وكذا، فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في لبس ثوب من الحرير. فإذا ثوب الحرير رخص فيه للعذر فهذا يعتبر عذرا، فقالوا هذا عذر يلحق يعني بالعذر الآخر، وعند عدم وجود ما يستر عورته سوى ثوب حرير يلبسه ويصلي فيه ولا إعادة عليه. طيب بخصوص الثوب النجس، قال وفي نجس لعدم ويعيد. هنا الثوب النجس إذا لم يجد ما يستر عورته سوى ثوب نجس ماذا يصنع؟ قالوا يصلي في الثوب النجس. إذا لم يجد ما يستر عورته سوى ثوب النجس فقالوا يصلي في هذا الثوب النجس لعدم يعني لعدم غيره، لكن إذا وجد غيره لا يصلي فيه، لكن إذا لم يوجد غيره فيصلي فيه. قالوا ويعيد الصلاة، قالوا ويعيد الصلاة. طيب هنا لماذا قالوا يعيد الصلاة؟ في الحقيقة يعني لا يوجد يعني برهان قوي على أمره بإعادة الصلاة في حالة صلاته في ثوب نجس لعدم وجود غيره، لكن هم يعني تعليلهم قالوا إيه؟ قالوا لأنه قادر على اجتنابه في الجملة، قالوا أنه قادر على اجتناب النجاسة بأن يعيد الصلاة ويصلي فيه يعني لضرورة يعني عدم وجود ما يستر عورته، لكن بعد ذلك يعني عندما يستطيع بعد ذلك يعني أن يطهره أو يجد ثوبا طاهرا يعيد هذه الصلاة. رغم أن هذه الرواية يعني هي المشهورة في المذهب، لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن ثوب النجس زي ثوب الحرير بالضبط، إذا لم يجد ما يستر عورته سوى الثوب النجس فيصلي فيه ولا إعادة عليه، يعني الثوب النجس يأخذ حكم ثوب الحرير، إذا لم يجد ما يستر عورته سوى الثوب النجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. وهذه الرواية رجحها الإمام ابن قدامة رحمه الله ويعني كثيرون من فقهاء المذهب رجحوا هذا وهو الصواب يعني، وهو الصواب، وهو مذهب الإمام مالك أيضا. مذهب الإمام مالك أيضا يقول يعني إن الإنسان إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، واضح؟ ويعني دائما دائما يعني الترجيح أنه إذا يعني ألزمنا شخصا بأن يصلي وأوجبنا عليه الصلاة فلا نوجب عليه إعادة، يعني لا يصح أن نقول يجب عليه أن يصلي على حاله ثم يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا معناه إيجاب الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. يعني إما أن نقول لا يصلي حتى يعني يزول مثلا المانع من الصلاة ثم يقضيها، أو نقول يصلي على حاله ولا إعادة عليه. لكن دايما القول الذي يقول يجب أن يصلي على حاله ثم يجب أن يعيد الصلاة، هذا يكون يعني القول هذا يكون دائما يعني بعيدا عن الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نؤمر أن نصلي الصلاة في اليوم مرتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر أن نصلي الصلاة في اليوم مرتين. فهنا على مذهب الإمام أحمد يقول لك يعني القول المشهور هنا الذي ذكره المؤلف، يقول لك مثلا شخص يعني ثيابه نجسة ووقت الصلاة سوف يخرج وعليه ثياب نجسة، وهذا الأمر يعني يسأل عنه أحيانا وقد يحصل يعني، قد يحصل يعني أحيانا ويتكرر يعني السؤال عنه، مثلا شخص حصل له عذر ولا امرأة مثلا حصل لها عذر أو كده تنجس الثوب وهم في طريق مثلا خارج البيت في مكان يعني بعيد وكذا ولا يجدون يعني ليس بالإمكان يعني غسل الثوب ولا استبدال الثوب ووقت الصلاة سوف يخرج، شخص حصل عذره أصابت ثيابه نجاسة لأي سبب من الأسباب، نجاسة يعني لوثت ثوبه لأي سبب من الأسباب، خاصة مع وجود أطفال مع كذا مثلا أطفال نجسوا الثياب ولا كذا، فأصبح الثوب نجسا ولا يجد ثوبا إيه غيره ووقت الصلاة سوف يخرج، والآن ليس أمامه إلا يعني اختيارات، إما أن يصلي في الثوب النجس وإما أن يعني أو ماذا يصنع إذا خلع الثوب النجس يعني تكون العورة مكشوفة، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ فهنا الحنابلة يعني في القول المشهور الذي ذكره المؤلف يقول لك يعني يجب أن يصلي ثم يجب أن يعيد الصلاة، فهنا يكون قد أمر بالصلاة مرتين، نفس الصلاة نأمره أن يصليها في الوقت ثم نأمره بإعادة، فالصواب أنه ما دمنا عذرناه قلنا يصلي على حاله فبالتالي لا نلزمه بإعادة الصلاة، لأنه قد أدى ما عليه واتقى الله ما استطاع، والله تعالى قال إيه فاتقوا الله ما استطاع. طيب قال ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، يحرم على الذكور لا على الإناث لبس المنسوج والمموه بالذهب وبالفضة، يعني المزين أو المحلى بالذهب وبالفضة. طبعا هذا الأمر فيه تفصيلات يعني سيأتي ذكرها، بخصوص يعني لبس الرجال للذهب، بخصوص لبس الرجال للذهب، فقد يعني مر بنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح و يعني عد من الأحاديث المتواترة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه متختما بخاتم من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فخلعها الايه الرجل، خلع الخاتم الذهبي وألقاه. طيب، فأجمع العلماء على تحريم لبس الذهب للرجال، على تحريم لبس الذهب للرجال. طيب، هنا مسألة، يعني هل يحرم على الرجال لبس الذهب يعني قليلا أو كثيرا، أو هناك يعني بعض الاستثناءات في لبس الذهب للرجال؟ يعني جمهور العلماء على يعني على تحريم الذهب في حق الرجال يعني قليلا أو كثيرا، وبعض الفقهاء رخص يعني في الزر من الذهب مثلا، و يعني والعلم يعني زي أن يوضع يعني زي علامة أو حلية يعني صغيرة في الثوب، بحيث تكون مقطعة، يعني ما يلبس مثلا خاتما ولا سوارا ولا كذا، ولكن يعني قطع صغيرة مثلا تكون متفرقة يعني، وغير محلقة وغير متصلة وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا. فممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا في حق الرجال نهى عن الذهب إلا مقطعا، يعني إلا قطعا صغيرة مثل الأزرار مثلا كده تكون يعني متفرقة، فهذه يعفى عنها. طيب، بخصوص الفضة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجال في خاتم الفضة. بخصوص الفضة رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجال في خاتم الفضة، فهل الرخصة هنا في الخاتم فقط، أو أنه يعني يقال أن الأصل في الفضة الإباحة للرجال؟ فهنا المؤلف يعني يقول يحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج، يعني بخصوص الثياب، يعني إذا كانت الثياب منسوجة بالذهب أو الفضة أو مموهة بالذهب والفضة، فقالوا الإباحة إنما في الخاتم يعني وما يلحق به من يعني كحلية وليس كثوب يعني. أما الثوب فهنا يعني ذكر المؤلف تحريم لبس الثوب من الفضة إذا كان منسوجا من الفضة، لما فيه من السرف يعني ولما فيه من الخيلاء وكذا، لكن طبعا الذهب يعني منصوص عليه، وأما الفضة فليس هناك يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لبس الفضة للرجل، وإنما ورد اللي هو تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذه مسألة أخرى يعني، وهذه ليست خاصة بالرجال، وإنما هذا حكم عام للرجال والنساء، تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأما اللباس فهنا المؤلف يعني يقول المنسوج والمموه بالذهب والفضة يحرم على الذكور إذا كان من الثياب. طيب، أما الإناث يعني فيجوز في حقهن لبس الذهب والفضة طبعا من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فبالتالي المرأة يحل لها الذهب والفضة من باب أولى، لأن الفضة أخف من الذهب، ولأن الله تعالى قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس هن النساء، وسئل أبو العالية عن الذهب للنساء قال لا بأس به، أبو العالية أحد علماء التابعين، سئل عن الذهب للنساء قال لا بأس به. ووردت يعني أحاديث كثيرة في تحلي النساء بالذهب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. في الحقيقة هذا الأمر يعني مجمع عليه ومنصوص عليه، لكن يعني أحد العلماء المعاصرين يعني له قول شذ فيه عن عمن سبقه من العلماء، وقال بتحريم الذهب المحلق على النساء، يعني ان المرأة تلبس يعني سوارا او خاتما من الذهب او كذا. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكنه في الحقيقة رأي شاذ، ورد عليه كثير من اهل العلم، وهو اخذ الحديث اللي هو نهى عن لبس الذهب الا مقطعا ورحم له على النساء، قال هذا في حق النساء، وقال الرجل لا يلبس الذهب مطلقا والمرأة تلبس الذهب مقطعا. لكن الصواب ان هذا الحديث اللي هو نهى عن لبس الذهب الا مقطعا هذا في حق الرجل. نعم نعم الشيخ الألباني رحمه الله يقول يحرم على المرأة ان تلبس الذهب المحلق، يعني الذي على شكل حلقة متصلة، حلقة متصلة زي الأسورة على شكل حلقة او خاتم مثلا او كذا، واحتج بحديث نهى عن لبس الذهب الا مقطعا، وقال ان هذا في حق النساء. لكن الصواب ان هذا الحديث اللي هو نهى عن لبس الذهب الا مقطعا ان هذا في حق الرجال، ان الرجل هو الذي يحرم عليه الذهب الا مقطعا، ثم رخص له في المقطع مثل الازرار يعني ونحوه. واما المرأة فيباح لها الذهب كله محلقا او مقطعا. طيب ايضا الشيخ الألباني رحمه الله تمسك يعني ببعض الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها سواران من ذهب، فقال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت لا يا رسول الله. يعني أخذ بهذه الأحاديث وأيد بها ما ذهب إليه. لكن الجواب طبعا عن هذا أن العلماء يعني حملوا هذه الأحاديث على أنها كانت لا تؤدي زكاتها، لأنه ورد في بعض رواياتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار أو كذا، فهذا في من لا يؤدي زكاته. وجاء بسند صحيح يعني أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قدمت وفي أذنها خرصة من ذهب، فوهبت منه لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ونساء معها. و يعني هناك يعني اجماع محتي يعني في اباحة لبس الذهب، في اباحة لبس الذهب للنساء. طيب قال ولبس ما كله او غالبه حرير. هنا المؤلف يقول يحرم على الرجال لبس ثياب منسوجة من الذهب، أو ثياب منسوجة من الفضة، أو ثياب منسوجة من الحرير. أما المرأة فكل ذلك حلال لها. هم طبعا هنا قالوا يعني الثياب المنسوجة من الذهب، هذه طبعا للنصوص الواردة في تحريم الذهب، وأما ثياب منسوجة من الفضة قالوا هذا لما فيه من السرف وكذا، وأيضا القياس على ثوب الحرير من باب أولى وكذا. في الثياب يعني يلبس ثوب منسوج من الفضة أو ثوب منسوج من الحرير. قال ما كله أو غالبه حرير، ما كله أو غالبه حرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طيب هنا ما معنى كله أو غالبه؟ لأنه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد إباحة قدر 4 أصابع من الحرير للرجال، يعني حتى الحرير الطبيعي الذي حرم على الرجل رخص النبي صلى الله عليه وسلم منه في قدر 4 أصابع. ويعني جمهور الفقهاء قالوا 4 أصابع يعني عرضا في طول الثوب، يعني في طول الثوب يعني قدر 4 أصابع في طول الاستيان مجموعا أو مفرقا، يعني ممكن يعني تكون مجموعة كلها في مكان واحد، يعني عرض 4 أصابع مع طول الثوب مجموعة في مكان واحد، أو مفرقة يعني مثلا عرض أصبع، يعني خط مثلا من الحرير كذا يعني بعرض أصبع ومع طول الثوب، وعرض أصبع مثلا في مكان آخر مع طول الثوب مثلا أو كذا. فهذا يعني معفو عنه. فجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة عليها لبنة من ديباج كسرواني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة، جبة يعني زي البشت أو العباءة كذا التي تلبس عليها لبنة، زي الحلية اللي هي الحلية اللي هي الزخرف، زينة الزينة يعني، أو زخرفة كذا في، أو نقش وزخرفة يعني في هذه الجبة، من ديباج كسرواني من حرير يعني فارسي. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله عليها لبنة شبر من ديباج، شبر من ديباج، وقالوا هنا رواية يعني شبر، قالوا يعني قد يعني لعلها إيه أربعة أصابع، يعني العرض أربعة أصابع وطولها يعني في حدود الشبر، يعني التي يعني الشبر هذا لعله كان إيه مقدار طول هذه الزينة يعني أو كذا. طيب، كذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ثياب الخز، ويعني لبسه الصحابة رضي الله عنهم وألبسهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه وأعطاهم إياه ثياب الخز. والخز هذا ثوب إيه منسوج من صوف وحرير، يعني هذا نوع آخر يدخل في النسج، في نسج القماش نفسه، القماش نفسه مصنوع من الصوف مع الحرير، لكن الصوف أكثر من الحرير، يعني يدخل في نسجه الحرير والصوف ولكن الصوف أكثر. فقالوا يعني بناء عليه فالثوب إذا كان منسوجا من حرير وغيره، وكان الحرير هو الأقل وغير الحرير كان هو الأكثر، فيكون أيضا مأزونا فيه. هنا يقول المؤلف، يقول يعني يحرم على الذكور لبس ما كله أو غالبه حرير كما ذكرنا، ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. ما سدي بالحرير يعني وألحم بغيره، السدى اللي هو البطانة الداخلية للثوب، واللحمة هي الظهارة يعني أو الخارجية من الثوب. والفقهاء قالوا يعني أحيانا زي بعض التصاميم يعني للثياب القديمة أو كذا، ممكن السدى نفسه يظهر منه بعض الأجزاء أحيانا، لكن الأصل أن السدى اللي هو يعني البطانة الداخلية للثوب، واللحمة اللي هي يعني الظاهر من الثوب. فقال ما سدي بالحرير وألحم بغيره، فهذا يجوز لبسه إذا كان الثوب يعني فيه حرير، لكن حرير ليس ظاهرا، والظاهر أو يعني أو ما ظهر منه قدر أربعة أصابع، فهذا يعني لا بأس به، بحيث يكون الظاهر يعني أغلبه من غير الحرير، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أو المصمت، أما العلم، العلم اللي هو زي الحلية أو الزخرفة أو النقش أو كذا يقال له العلم، أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس، رواه أبو داود. قال أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، يعني لو حصل النسوب يعني 50% حرير و50% من غير الحرير، أو يعني من جهة الظهور والخفاء كما ذكرنا الظاهر والخفي، يعني الظاهر يعني كان الحرير وغيره في الظهور سيان، فقال هذا يباح، ولكن إذا كان الظاهر يعني بحيث يغلب عليه، يعني إذا نظر إليه من الحرير هو يعني الأكثر ظهورا فيحرم، لكن إذا كان الحرير هو الأقل فيعفى عنه يعني. فإذا يعني الخلاصة أن الأصل يعني في لبس الحرير أنه يحرم على الرجل، لكن أبيح منه يعني ما مر ذكره. فهذا ما يتعلق يعني يعني بستر العورة من شروط صحة الصلاة، لأنه مما يدخل في ستر العورة أنها تستر بثوب مباح، فلذلك يعني جاء الكلام عن من إيه ستر عورته بثوب مغصوب أو بثوب حرير أو ثوب نجس أو كذا، وتكلم عن هذه المسائل. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، وغدا بإذن الله نتكلم عن اشتراط اجتناب النجاسة إن شاء الله. طيب يوجد سؤال؟ لو الساعة حلقة لا، لو الساعة يعني يعني زي السمو الاستيك هذا يعني ما ادري ايش اسمه، لو كله من الذهب فهذا هذا يحرم يعني، او كان مطليا حتى بالذهب. لكن مثلا يباح يعني ان يكون في الساعة مثلا العقارب من الذهب، هذا لا بأس به. لو العقارب من أو السلسلة السوارة إذا كلها ذهب، للكلام عن المرأة ولا الرجل يعني؟ في الرومان حلال طبعا، حلال في الرومان حلال. نعم أنا قلنا يعني لم يقل يعني بتحريمها إلا الشيخ الألباني رحمه الله، وشذ في هذا القول يعني عن إجماع العلماء قبله على إباحة الذهب للمرأة ولو كان حلقة كاملة يعني. نعم. لكن بالنسبة للرجل مثلا ممكن يباح من عقارب الساعة تكون من الذهب، أو مثلا فيها بعض الحليات من الذهب للتعليم مثلا مواطن الدقائق أو كذا. نعم. بخصوص الأواني الأمر فيها شديد يعني، الأواني بالذات غير، لأنه يحرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا، فهذا يعني باب آخر غير باب الوزينة والتحلي وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا يزول تلا. الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا يزغو الله تعالى. والفقهاء قالوا يعني الذهب يحرم أن يكون الإناء سواء الملعقة أو الكأس أو الصينية التقديم أو الأطباق أو كذا تكون من الذهب، أو مطلية بالذهب أو فيها أجزاء من الذهب. ونفس الشيء إذا كانت من الفضة أو مطلية بالفضة أو فيها أجزاء من الفضة، إلا فقط عند الحاجة يعني أباحوا للضبة اليسيرة لإصلاح كسر الإناء، أن تكون للحاجة وليس للزينة يعني، لأنه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة يعني لإصلاح كسر في الإناء، ووضعوا لذلك شروطا يعني قالوا أن تكون الضبة يسيرة وتكون من الفضة وليست من الذهب، وأن تكون للحاجة وليس للزينة يعني تكون للحاجة وليس للزينة، وألا يباشرها عند الاستعمال يعني لما يجي يشرب أو يأكل في الإناء ما يأكل من الجزء اللي هو المصلح بالفضة، وإنما يأكل من الجزء الآخر وكذا. إذا الشخص نعم شخص كان يبيع الخمر أو الخنزير أو كذا واشترى من أجرة البيع ثيابا، هل هذه تعتبر مغصوبة؟ لا تعتبر مقصورة، يعني هذه لا تأخذ حكم الصوم المقصور، هو يعني عمله محرم وكذا، لكن الثياب يعني ليست مغصوبة ولا تأخذ حكم الثياب المغصوبة، الصلاة فيها صحيحة إن شاء الله. نعم تفضل. نعم أخت تسأل عدة أسئلة، السؤال الأول يعني إذا كان هل المرأة أنها تلبس ثيابا من الذهب أو الفضة وتلمع يعني أو تبرق أو كذا، فالجواب يعني أنه يعني القاعدة الشرعية أن المرأة يعني ليس لها أن تلبس ثيابا تكون الثياب زينة في نفسها تجلب إليها النظر، وهذا الأمر يختلف حسب يعني عرف البلد وحسب المكان، فإذا كان الثوب يعني ثوبا يعني لافتا للنظر يعني متعارف على أنها ثياب يعني زينة وتجلب إليها الأنظار وكذا فلا تلبسها، أما إذا كان يعني شيء يعني مثلا حلية يسيرة كذا متعارف عليها ويعني ولا تجلب الأنظار ولا تلفت الأنظار فتكون معفوا عنها. بخصوص الصلاة في الحذاء، الصلاة في الحذاء جائزة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا في نعالكم، فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم، فتجوز الصلاة في النعل، لكن طبعا مع مراعاة أنه إذا كان المسجد، إذا كان السؤال يعني عن الصلاة في مسجد مفروش أو كذا، فلا يصلي الإنسان في نعليه في المسجد المفروش من أجل عدم تقدير يعني المسجد، وقد نهي عن تقدير المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصى والحصباء وكذا، وكان الإنسان يحط عليه ويدخل المسجد، ليس فيه تقدير للمسجد، لكن الآن إذا دخل يعني والنعلان حتى لو كان طاهرين لكن فيهما طين وتراب وكذا، وهذا يقذر فرش المسجد وكذا، فيكون النهي لهذا السبب يعني. السؤال الثالث عن أدعية السجود، هناك أدعية كثيرة يعني في السجود، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وطبعا سبحان ربي الأعلى وسبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهناك يعني أدعية كثيرة، والسجود من المواطن التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء بما شاء، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمين أن يستجاب لكم، قمين يعني جدير أو حري أن يستجاب لكم. ده السؤال عن المدة الزمنية للدعاء يعني في السجود، ليس لها تحديد، يدعو المصلي بما شاء يعني في السجود طبعا، إلا إذا كان إماما فهنا يقيد يعني بما لا يشق على المأمومين، لكن إذا كان يعني يصلي منفردا فيطول في السجود ما شاء ويدعو بما شاء. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.